بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في رسالته وظهر له ولشيخنا والسامعين: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم قول الشيخ رحمه الله: فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إذا أردت أن تعرف هل هذا الشيء مما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه فانظر إلى ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، فإن كانت تترتب عليه المصالح فهو مما أمر الله عز وجل به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وإن كانت تترتب عليه مفاسد فهو مما نهى الله عز وجل عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. فقول المؤلف رحمه الله: فما كانت مصلحته خالصة راجحة، مصلحته خالصة مثل التوحيد، يعني مصلحته خالصة، ومثل بر الوالدين، صلة الرحم إلى آخره، هذه كلها مصالحها خالصة أو راجحة، مثل قتل القاتل، قتل القاتل هذا مصلحته راجحة، صحيح فيه مفسدة للمقتول، قطع يد السارق مصلحته راجحة لما يحقق من أمن الناس على أموالهم ودمائهم نحو ذلك، ومنع الفوضى إلى آخره، وأن كان فيه مفسدة خاصة هذا السارق قطعت يده، القاتل قتل، والزاني رجم ونحو ذلك، إلا أن المصلحة راجحة، مصلحة عامة كما يترتب على ذلك من حفظ الأموال والدماء والأديان والأعراض والعقول ونحو ذلك. كذلك أيضا ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، مفسدته خالصة يعني مثل الشرك، يعني الشرك بالله عز وجل مفسدته خالصة، أو راجحة مثل شرب الخمر، شرب الخمر وإن كان فيه مصلحة لما يحصل الإنسان من تلذذ بالسكر ونحو ذلك، إلا أن مفسدته راجحة لما يترتب عليه من غياب العقل الذي يترتب عليه مفاسد كثيرة، قد يقتل، قد يزني، قد إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. قال: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فقوله يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات، هذا الكلام هو ما ذكره بعد ذلك. قال: فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة، نعم قاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، وهي الطريق الموصل إلى الشيء، والمقاصد جمع مقصد، وهو ما يقصد الوصول إليه، والمراد بقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني أن طرق المأمورات لها أحكام هذه المأمورات، وطرق المنهيات لها أحكام هذه المنهيات. طرق المأمورات لها أحكام المأمورات، وطرق المنهيات لها أحكام المنهيات. فقولنا المقاصد هو ما يقصد إليه من فعل الأمر أو ترك النهي، يعني الوسائل الطرق الموصلة إلى الشيء، والمقاصد في الاصطلاح ما يقصده المكلف من فعل أمر أو ترك نهي. فطرق هذه المأمورات لها أحكام المأمورات، وطرق هذه المنهيات لها أحكام هذه المنهيات. والشيخ يقول في منظومته: والسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوال. قال لك: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الوضوء واجب، وشراء الماء للوضوء واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ستر العورة واجب، شراء الثوب لستر العورة واجب. وعندنا قاعدة أخرى: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا، يعني ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. الزكاة واجبة، كون الإنسان يكدح ويتعب لكي يحصل النصاب ليس واجبا، لأن هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به، فنقول هذا ليس واجبا. فلا نقول أنه يجب عليك أنك تبيع وتشتري حتى تحصل نصابا زكويا فتجب عليك الزكاة، هذا ليس واجبا. الحج واجب، لكن ما لا يتم وجوب الحج إلا به فليس واجبا. قل ما يجب عليك أنك تبيع وتشتري وتجمع المال حتى تكون قادر على الحج، هذا ليس واجبا عليك. يعني ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. وعلى هذا فقص، ففرق بين قولنا ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وبين قولنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. قال: وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. مثاله السواك، مسنون. شراء السواك نقول بأنه مسنون. وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، يعني ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. يعني الدخان محرم، شراء الدخان نقول هذا الشراء نقول بأنه محرم ولا يجوز. قال: ووسائل المكروه مكروهة. الثوم مكروه، شراء الثوم نقول بأنه مكروه. وهذا كما أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أيضا الزوائد لها أحكام المقاصد. ولهذا كما تقدم قول الشيخ رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فنقول كما أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أيضا الزوائد لها أحكام المقاصد. فمجيئك إلى الدرس عبادة، رجوعك أيضا عبادة، هذه هي الزوائد. مجيئك إلى المسجد للصلاة هذه عبادة، رجوعك إلى بيتك مرة أخرى هذه نقول بأنها عبادة، ذهابك لزيارة المريض عبادة، رجوعك إلى منزلك هذه عبادة. ويدل لذلك حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم أن رجلا من الأنصار كان أبعد الناس أو كان من أبعد الناس ممشى إلى الصلاة إلى المسجد، فقيل له: يا فلان، لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء؟ قال: ما أحب أن يكون بيتي إلى جنب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي ورجوعي. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروها أن الله كتب له ذلك كله. طيب، في قول المؤلف رحمه الله: وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، وسائل المكروه مكروه إلى آخره، فيه قاعدة أيضا، وفيه قاعدة، وهي قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع يعني أحسن من قال بها هم المالكية رحمهم الله، ثم بعد ذلك الحنابلة يعني. وقاعدة سد الذرائع نعم جاءت بها الشريعة، ويدل لها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا شك أن سب آلهة المشركين فيه مصلحة، سب آلهة لما لأن ذلك يوقع في قلوبهم الوهن والضعف، ويشككهم فيما هم عليه من عبادة ديانة ونحو ذلك. لكن لما كان ذلك ذريعة إلى أن يسبوا الله عز وجل، نهى الله عز وجل عن ذلك. والسد في اللغة، السد في اللغة إغلاق الخلل وردم السلب ومنع الشيء، إغلاق الخلل ومنع الشيء وردم السلب. وأما في الاصطلاح فأحسن شيء ما ذكر ابن العربي رحمه الله بأنها كل عمل ظاهره الجواز يتوصل به إلى أمر محرم، كل عمل ظاهره الجواز يتوصل به إلى شيء محرم. وسد الذرائع نعم ينقسم ثلاث أقسام، يعني ينقسم ثلاث أقسام. القسم الأول ما أجمعت الأمة على سده، ما أجمعت الأمة على سده، وهذا مثل شرب المسكر، هذا ذريعة إلى حصول ما يترتب على تغطية العقل نحو ذلك، ذريعة إلى أن يقتل السكران، إلى أن يجني إلى آخره. الزنا ذريعة إلى اختلاط الأنساب، اشتباه الأنساب واختلاط المياه. السرقة ذريعة إلى أكل أموال الناس بغير حق إلى آخره. القسم الثاني ما أجمعت الأمة على عدم سده، ما أجمعت الأمة على عدم سده، وذلك مثل بيع العنب. بيع العنب قد يشتريه شخص ليصنعه خمرا، ليعصره خمرا، وقد يشتريه آخر ليأكله، فهذا أجمع العلماء على عدم سده. القسم الثالث وهو العمل إذا كان ظاهره جائزا لكن يتوصل به إلى محظور، فهل يسد أو لا يسد؟ عند الحنفية، عند المالكية والحنابلة أنه يسد، وعند الشافعية والحنفية أنه لا يسد. نعم، وهذا سيأتينا إن شاء الله، سنذكر لذلك أمثلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.